إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة فماذا يصنع؟ المشروع أنه يقطعها إذا كانت نافلة، يقطعها ليهتم بالفريضة ويدخل مع الإمام من أولها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المسلم. رواه مسلم في الصحيح. فيقطعها بالفريضة كثيرة يشتغل بالاستعداد بالفريضة، هذا إذا كان قبل الركوع الثاني. أما إذا ركع الركعة الثانية ما بقى عنده السجود أو التحيات فله هذا واجب، فإذا تم فحسب بأنه ذهب ما بقي صلاة، أقل صلاة ركعة، ما بقي إلى شيء يسير لا يشغل الجامعة الاستعداد.